إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن للمساجد مكانتها وفضلها، وقد ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بيّن فيها شرفها. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال ربنا عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال ربنا عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأثنى الله على عمار المساجد فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تفخيم وتوقير وتعظيم لبيوت الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا في كتاب الله عز وجل. وأما سنة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم ففيها البشائر لأهل المساجد، أولئك الذين صبروا على طاعة الله وتعلقت قلوبهم ببيوت يذكر فيها اسمه. فأول هذه البشارات إعلامه صلى الله عليه وسلم بأن أهل المساجد في أحب البلاد إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت المساجد أحبها إليه بما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة. ثانيا، بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد بالفوز والفلاح والأجر العظيم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد ورأى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب أو تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب أيضا. ولما خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم خرجه الإمام مسلم. وإذا كان منزل الرجل بعيدا عن المسجد فإن أجره أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. متفق عليه. ومن مشى إلى بيت من بيوت الله لطاعة الله في ظلمة الليل فليبشر بروح وريحان وحب غير غضبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الترغيب. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يصيبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. خرجه الإمام أبو داود. ثالثا من خرج من بيته الى المسجد فقد ضمن الله له الخير. فعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه كلهم ضامر على الله ان عاش رزق وكفي وان مات ادخله الله الجنه. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. رواه ابو داود وصححه ابن حبان. رابعا من ذهب الى صلاه الجماعه في المسجد فان اجره مدخر عند الله الذي لا يضيع اجر المحسنين. قال ابي بن كعب رضي الله عنه كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تفطره صلاه. فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وفي لفظ ان لك ما احتسبت. خرجه مسلم. ثم اعلم رحمك الله ان المشي الى الصلاه له اداب واحكام. منها ان يتوضا في بيته ويسبغ الوضوء. ومنها ان يبتعد عن الروائح الكريهه لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. خرجه مسلم. ومنها ان لا يشكك بين اصابعه في طريقه الى المسجد ولا في صلاته لحديث كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشككن بين اصابعه فانه في صلاه. رواه الترمذي. ومنها ان يمشي وعليه السكينه والوقار فاذا سمع الاقامه فلا يسعى ولا يركض وليلزم السكينه متابعة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن ينوي انتظار الصلاة ويشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وليحذر من إيذاء المؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون الله اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، متفق عليه. ومنها ان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه، لقول انس رضي الله عنه: من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى، واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فاذا كان المسلم في بيت من بيوت الله فليحذر الخطا والزلل وتعدي حدود الله، وليحفظ لسانه، فانه في مكان معظم يذكر فيه اسم الله تعالى ويطاع فيه فلا يعصى. وللمساجد احكام منها: اولا، تحريم انشاد الضاله في المسجد وتحريم البيع والشراء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته، واذا رايتم من ينشد فيه ضاله فقولوا لا رد الله عليه. رواه الترمذي وصححه في الارواح. ثانيا، رفع الأصوات في المساجد ممنوع، لأنه يشوش على المصلين، فلا يرفع صوته ولو بقراءة القرآن، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن، فقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. رواه أبو داود. ثالثا، الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. رابعا، إخلاص النية عند الذهاب للمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد بشيء فهو حظه، خرجه أبو داود. ومن أتاه لخير وعلم وذكر فليبشر، ومن أتاه للرياء والسمعة فهو فاعل له. خامسا، على المصلي أن يحذر من تخطي رقاب الناس، لأن ذلك مؤذي لهم. ففي حديث عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي. سادسا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسلم مكانا خاصا في المسجد لا يصلي فيه إلا هو، فلو جاء غيره أبعده وأغلظ له. قال عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أحمد وأبو داود وهو حسن. سابعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل عند دخوله المسجد قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثامنا، المسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه، راكعا أو ساجدا أو جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الإمام البغوي في تفسيره: نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضاهون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق بنوا هذا المسجد ضرارا، يعني مضارة للمؤمنين، وكفرا بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء، فبنى هؤلاء المنافقون مسجد الضرار ليصلي فيه بعض أهل قباء، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. فلما ضربوا من بنائه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، وإنا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. فأنزل الله هذه الآيات، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال: لا تقم فيه أبدا. قالوا: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل القرآن بخبرهم وما هموا به، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فخرجوا يسعون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله، فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد أهل الإسلام بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم انصر أهل الإسلام عليهم، اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غليمة للمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدوا ولا حاسدا. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وجنودنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم أعطك سترة، اللهم أعطك سترة، اللهم أعطك سترة، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم يا جبار يا منتقم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل آخرتنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،